كله بتاعي بتسيب. عشان الهواء هو بيهوى هو دي فعليا. ده شكلها منقول يا فوش، ده شكلها منقول يا فوش. لا ما انت بتقول كل حاجه هتنظم ان شاء الله. استنى صغير لورا لورا اللي قدام. لا لورا احسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوه شوية ايه؟ بسم الله الرحمن إِنَّ Thank you. جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. Thank you.

وخلق كل شيء Yeah.